أنا أكتر واحد في الدنيا عايش في اليأس، أنا واحد محبط والفكرة مش فكرة نقص، الفكرة إن أنا دايما بمشي في طريق مسدود وما عوزتش حاجة في يوم إلا وجاتلي بالعكس، يظهر إن أنا مكتوب لي أعيش إنسان على الهامش، خايف من الجاي بتقدم خطوة وبرجع خطوة واسمه عايش، أنا حاضر غايب في الغايب، أنا ميت حي. رغم عذاب قلبي وجرحي واللي بيحصل لي، وبرغم انها جايه عليا الدنيا تملي، اوقات كده بسرح وبفكر وبقول مش فارقه، يمكن ربنا لي حكمه وبكره في خير متشلي، مكتوب لي أعيش إنسان على الهامش، خايف من الجاي بتقدم خطوة وبرجع خطوة واسمه عايش، أنا حاضر غايب في الغايب، أنا ميت حي. I'm not afraid.